وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى رحمة وهدى ورحمة. في الآية السابعة والثامنة والستين بعد المئتين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله غني حميد. بدأت بالسورة الأولى في الدرس الماضي وهو خطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده، يعني لما نقرأ نحن في آية أخرى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذا كنت أنا مستخلف في هذا المال من قبل الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن أعمل به كما يريد الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف يعني طبعا هذه المستويات صارت متدنية جدا، هذا ما يفعله كل واحد منا بالثاني. لما يطلب منه أنه يضع عنده شيء من المال، إذا بتفعل به كذا وكذا وكذا وكذا ولا تفعل به كذا وكذا، طبعا هو قد يخطئ خطأ شنيعا أو خطأ فاحشا. لكن لما يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمر قسمة هذا المال، حتى يعني في مواضع معلش نذكرها، قال سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال في موضع آخر: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يعني جربنا نحن من مع أنه في الظاهر يعني هنا مو نحن ما مجتهلوش، لكن ساداتنا صاحبهم الذين استحقوا تلك الغنائم. واضح كيف هنا يعطيك المعنى الحقيقي مع غناه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي، هو المدبر الحقيقي لهذا المال. ونحن مهما بلغنا من شأو ومهما بلغنا من غنى ومهما بلغنا من ثروة، إنما نحن مستخلفين في هذا المال من قبل الله سبحانه وتعالى. ولما نكون مستخلفين من قبل الله سبحانه وتعالى، لما يقول افعل أو لا تفعل، إذا كان هذا قال عن الفقهاء على محمل الأمر الفرض والنهي التحريم، فينبغي أن يكون هذا من أساسيات الحياة الدنيا. يعني نحن شو عنا أساسيات الحياة الدنيا؟ الأساسيات أنا أكل أشرب ونام وكون عندي بيت ومدري شو، لا، وهي أساسيات الحياة الدنيا. أساسيات الحياة الدنيا أن أكون على مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك الآن أنا أقرأ كتاب عن منطقة سيدنا أبو هريرة الذي لزم رسول الله على شباع بطنه. شوفوا كيف فهم هو العبارة وكيف أنا فهمت العبارة. أنا طبعا فهمي أكيد قاصر، فهم العبارة على شبع هذا زلمي أكل سيدنا أبو هريرة، يعني هو عم يذم سيدنا أبو هريرة كثير. هذا زلمي أكل، شايف كيف، وبيحش كثير ومدري شو. أنا مين منكم عاش في حياته على شبع بطنه؟ لاحظت كيف؟ مين منكم بيرضى يشتغل في أي موضع على شبع بطنه؟ لاحظتوا كيف التدني؟ لاحظتوا كيف النزول أو يسمى في لغة العرب الرذالة، يعني أن يرزل الإنسان في تفكيره. نحن صار عندنا انحطاط كامل في سائر مناحي أمورنا، واضح كيف في شعار هذا لا يمكن أن يستعمل شرعا للغاية تبرد الواسطة. شايف كيف شو يعني؟ يعني الواحد لو يذبح أبوه لو يذبح أخوه ما عنده شيء، إذا كان هيك إذا كان هو يصل إلى شيء من المال أو يجتنب شيء من الخسارة، بيكذب قد ما بدك، بيخلف مواعيد قد ما بدك، كذا. شايف كيف بيسمي حاله؟ شو بيسمي حاله؟ كما بيعطي غطاء حلو كثير علماني، يعني هذا جايبه من العلم. ما في شيء هون، لا في علم ولا في، بالعكس انت خالفت مبدأك ايها الانسان، انت خرقت ناموس ما وضعك الله سبحانه وتعالى فيه. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون نحن عم نغش أنفسنا بأشياء كثيرة ما لها علاقة بالأمر، مشان إيش؟ مشان نبرر هالمصالح. وصار كل بني آدم ضمن المسلمين هو راعي مصلحة، شايف كيف؟ يعني طبعا رأيي ونظري ما له قيمة أبدا، بس أنا إذا ارتأيت المصلحة ونظرت أنه هيك أفعل اليوم وبعدين بكرة إذا تحولت 180 درجة ما حدا قاله أنه يلومني، ليش؟ لأنه أنا عم أشتغل على مصلحتي، شايف كيف؟ بينما شو قال سبحانه وتعالى؟ انظروا ماذا قال. قال إن الذين قالوا ربنا الله، شو بعدها؟ ثم استقاموا. شو يعني ثم استقاموا؟ ماشيين على نفس النمط، ماشيين على نفس الخط. قالوا له واحد من أعيان الصحابة من بالفقه وبالعلم، مو مثل حكايتنا نحن أعياننا نحن يعني العين المقلوعة أو شخ العين أو كذا، لا، هذاك من أعيان الصحابة الفقه. وهذا قالوا له إن رافع ابن خديجة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المزارع. شوفوا شو ارتبعوا شو قال. قال إن رافعا قد روى لنا شيئا فيه مصلحة كبيرة، واتباع رسول الله أصلح لنا. لاحظتوا كيف؟ يعني أنا إذا بدك ترجع لعقلي، هو عم يقول سيدنا الصحابة ولا عقلي، يعني هذا المتدني الرذل العاطل الكاسد، لا، لرأي ذاك الصحابي الراقي كذا. إذا بدك ترجع لعقلي، يعني نحن لنا مصلحة كبيرة بهالمزارعة، هذا العقد، عقد من العقود على الأراضي، واضح كيف؟ لكن اتباع، إذا كان رافع بن خديج، ونحن لا نتهم صحابي في روايتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو روى أنه هو نهى عنه، فهذا أصلح لنا. وهي هي الأزمة، نحن عنا أزمة ثقة، نحن لا نثق بالله، نحن لا نثق برسول الله، نحن لا نثق بالتشريع، ما نثق بهذه الأمور كلها. يعني نحن نثق بتجيب لي والله دستة مصاري أنا بتثق فيها إذا كان اهتمام مصاري، الثاني في ناس عالم أخف كمان، إذا مدحته شوي شايف خير خلاص يعني صار مصلحة، والثالث بالعلم والرأي، كل هاي أشياء ما أقول لك يعني إنه هي باطلة، لا، هي قد يكون لها معنى في مجال معين في مضمار معين عندما يطاع الله فيها. يعني مثل ما أنت بتطيع نفسك في ما في جسمك وفي بدنك وفي قوتك وفي عقلك وفي أهلك وفي ولدك، أيضا ينبغي أن تطيعه في مالك. والله اليوم يعني مر معنا قصتين هلا عفكر فيهم، ما عم تهم التفكير. واحدة من السيدة صفية، والله انتوا لا، انتوا وانا لازم نرفع راسنا، هدول امهاتنا، هدول سيداتنا، هدول يعني شايف كيف؟ وسيدنا طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ساذكر القصة الثانية عنه حضر سيد النبي صلى الله عليه وسلم. شي يعني يا اما في جنان يا اما نحن المجانين، واضح كيف؟ هي هي القضية. سيدة صفية اوصف للسيدة عائشة لمين؟ لضرتها. جاي هلأ شوفوا كيف مفهوم الضرة بيكون. أوصت له بألف دينار. شو يعني ألف دينار؟ في واحد قال لي شو قال لي ألف دينار؟ هدول أكثر من 4 كيلو ذهب بيطلع، 4.25 كيلو ذهب. أنت مثل ما بدك أرشهم، شلون ما بدك أرشهم؟ أوصت لها بألف دينار. توفيت الله يرضى عنها السيدة صفية، شايف كيف؟ في واحد قرايبها عرف إنه وما بيرات منها إلا إذا أسلم، لاحظت كيف؟ فأسلم إيش بعد وفاته؟ قالوا ما في ميراث، لا دخل. شو بتقول السيدة عائشة؟ هذا ابن أخو ضرته. شو أعطوها دول الألف دينار تبعي؟ هيك كأنه يعني كلمة هيك، أعطوها هذا الألف دينار. أنا ما أكون أنا يعني بتحذلك شو بتفلسف شو بقول؟ والله هذا بس أسلم مشان مصاري، وإذا بدي أعطيه بعطيه 5 أو 10 دنانير. لا، أعطوه ألف دينار. شو أعطوا 1000 دينار؟ واضح ليش السيدة عائشة عم تفعل ذلك؟ ابنا والله لازم نفخم، احنا لازم نرفع رأسنا عالية. شو هالقيم، شو هالمثل اللي عنده يلي نحن ما عندنا شي منها النوم؟ عرفت كيف؟ أولا هيك أنا تحليلي، طبعا أنا تحليلي الأول طلع كله غلط. ليش؟ لأن أنا قلت أنه والله أغناهم سيدنا عمر، لأنه كان عطاهم عطايا، كان يعطي 12,000 لأزواج النبي ويعطي لأهل بدر 5,000. هذا تحليلك بيمشي على انت اللي بتخزن وتصمد مصاري بيمشي، هن ما في كله على الانفاق. شو هي السيدة صفية باعت بيت الحجرة الشريفة تبعها، باعتها من سيدنا معاوية، واضح كيف؟ واوصف 1000 دينار للسيدة، عرفت كيف؟ يعني بيجي المبلغ انه بيروح من هون. ليش؟ لانه السيدة صفية والسيدة عايشة في عندهم ثقة بالله اكثر منا، نحن ما عندنا ثقة بالله. شايف؟ في عندهم سخاء والنفس. شايف؟ ما نظروا الى هذا الرجل، نظروا الى انه هندين بدهم يعملوا ذلك حتى يحببوه في دين الله. عرفت كيف؟ بجوز هيك يكون كلام، بجوز ما يكون هيك الكلام، لاحظت كيف؟ فهذا يعني شيء فوق طور العقل. يعني والله انا نظرت لنفسي وقت قرات هذه القصه انه انا لا اصلح حذاء لهم، عرفت كيف؟ ما يعني احنا والله الحمد لله لازم نشكر الله كثير الذي سمح الله لنا ان نذكرهم على السنتنا، عرفت كيف؟ ليش؟ لان المستويات كثير متفارقه، هناك في مستويات عاليه هناك هون كثير مستويات. جينا بعدين قلنا القصه الثانيه، القصه الثانيه بتطير العقل اكثر. هي طبعا مو مذكوره بالسوره بالذاكره، الامام محمد في السير الكبير شو قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد القحط، لما صار القحط في مكه، طبعا كيف صار القحط؟ لما عملوا اساءوا للنبي وعملوا غزوه احد وصار فيها ما صار، وبعدين صار معونة غدر، كلها سلسله غدر من اولها لاخرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مشدد وتعطك على مضر، كما تقرا في البخاري الله ما اجعلها عليك. صار قحط في مكه، شو عمل هذا الهاشمي الشريف؟ لازم والله ترفعوا راسكم عالية، هي القصة انتوا روحوا انشروا وين ما بدكم. لاحظوا هذا الهاشمي الشريف ما دفع سيدنا النبي، بعث له 500 دينار، وانا والله بتصور انه المدينة بتلك بذلك الظروف هن بحاجة لطعام وبحاجة، بعد قال لا لا اهل مكة اللي عملوا بسيدنا حمزة بن عبد المطلب ما عملوا اللي عملوا باصحابه، بعث له 500 دينار. وانا بنظري ورجع انا بحسبها بقرشة الشر، بنظري القوة الشرائية تبع هدول 500 دينار اقوى من كم ال1000 دينار تبع السيدة. لاحظت كيف؟ لانه هذا بهذا وقت كان يعز في المال. شو يعني؟ يعني اكثر من كليين ذهب. لاحظت كيف؟ بعث لهم ياهم، شايف كيف؟ لمين؟ يلي عم يحاربوه، يلي عم يقاتلوه، وكل ابو سفيان ابن حرب يلي عم يحاربه بتوزيع بعضه على فقراء مكه، والثاني وكل فيه صفوان بن اميه. ابو سفيان رضي، صفوان بن اميه حتى ما رضي الوكاله، ما رضي انه يتوكل انه يوزع المال على، لاحظت؟ شيء اشبه ما يكون بالخيال. عرفت كيف؟ هدول يلي عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى، عندهم بالإضافة عندهم كرم أخلاق، عندهم سخاوة نفس، يسخون بأنفسهم. شايف هالسخاوة هاي نحن ما عندنا إياها. شايف كيف؟ كل شيء بيركز مصلحتي هذا من أحسن ما يكون، كل شيء ما بيركز مصلحتي. لو كان في صلة رحم، لو كان في إعزاز لأبي، لو كان في شايف كيف إكرام لمن حولي لجاري كذا، ما يعني يمكن بينطبق علينا الحديث لما ذكر صلى الله عليه وسلم طبقات الصدقات. شو بالاخير قال؟ يمكن بينطبق علينا، قال له كف اذاك فان هذا عليك صدقه، يمكن هذا بينطبق علينا. خلص كف اذاك اخي، انت لا تعود تعمل في حالك شيخ ولا شايف كيف. لذلك يعني هدول يا سادتي انتم ويا مسلمين، في عندكم كنز عظيم، في عندكم القرآن كمعلومات نظرية، وفي عندكم إلى جانبه تطبيقات جرت من أناس لا يمكن، أنا برأيي مستحيل في يعني هذا المجتمع مين اللي سواهم هيك؟ كانوا في الجاهلية كما قال الله سبحانه وتعالى، مين اللي سواهم هيك؟ اللي سوا أدبهم بذلك هو القرآن الكريم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ يا ريت أنا ويلي يا ريت آخذ عشر معشار هذه الآداب القرآنية أنا أحسن أحصل عليها. لاحظوا كيف كما حصل أولاد، لاحظوا كيف الفكرة. يعني هون نحن عم نحكي عن مستويات عالية، مستويات متدنية. هذه المستويات العالية في حق الله سبحانه وتعالى، في ثقة بالله سبحانه. يعني السيدة عائشة الله، طبعا السيدة عائشة أمنا وكذا، لكن إذا بتنظر ناحية الحياة الدنيا مثل ما هلأ النسوان بينظروا أو الرجال بينظروا، هي امرأة ما عندها دخل ولا عندها كسب ولا عندها شهادة ولا عندها شيء، وبلغت من السن ما بلغت. لاحظت كيف قال أي عطوة الجديدة، شو هالحكي أطول أدولي 4 كيلو شايف. للأسف يعني أنا أجا لعندي بعض الناس بدنا يكتب لهم تقرير طبي إنه أمهم كانت لا تمرارتي لما عطت البيت لفلا، شايف كيف. ويمكن سيدة عائشة لو كان في هالأنماط وهالمستويات الدنيئة التعبانة المتنكة مثل مني، شايف كيف، بيقول لك قواها العقلية ما كانت مضبوطة وقت عندت هيك. لاحظتوا كيف الفرق بيننا؟ ليش؟ لأن احنا عشنا لهي الحياة الدنيا، هن عاشوا لمرضات الله. يعني أنا أضرب هالمثل، أنا شفته عدة مرات، ما بعرف إذا بيصير. والله نحن مثلنا مثل الأطاط هذول اللي بيوقفوا على دكانة اللحام، شايف كيف؟ مثل الأطاط أنا، أول شيء نحن واقفين بمكان مو مكاننا، وأنت هون الدنيا مو مكانك. لا هون أنت مكان لك أن توقف، ولا ما لك مكان انت تشتغل. بتلاقي القطة طبعا هي حيوان مو مكلف مثل منا، نوب راغل كلنا صار لجوا، لو بده يجي ترك او هذا ياخذها ما مو منتبهة. لاحظ نحن هيك، نحن واقفين كلها مكان غير مكاننا. بعدين هذا اللحام اذا تحنن عليه بيبعث له شختي او كذا، هذا نحن هيك، هي حالنا، هي الدنيا تبعنا. لاحظت هذه الدنيا التي فيها تتنافسون. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مره، كان ماشي مع اصحابه ووقف على جيفه، قال لهم دايا وشو هالريحه وشو هالمنظر وشو، قال لهم هذه مثل الدنيا التي عليها تتنافسون. يعني لسه الشخص تبع هذاك اللحام لسه احسن بكثير، اول شيء من الريحه، لان القطه اذا له ريحه ما بتعرف. هي مثلنا نحن، هذا مثالنا، هذا حقيقتنا. فلذلك انا بطلب من نفسي قبل ما اطلب من غيري، بدنا ارتفاع بهالمستويات، ارتفاع بالتفكير. يعني انا لما حاولت اعلل ليش هيك عملت السيده صفيه وليش، طلع تعليلي غلط. ليش؟ لان انا اعتمدت على عطاء سيدنا عمر الخطاب، بينما هي اعتمدت على مال اجاها، شايف كيف، مال رايح ومال جاي، عرفت كيف. وكان والله كانوا زناقيل اكثر منكم بكثير. يعني هلا نحن شو بننبسط؟ بننبسط انه نقول والله سيدنا محمد مليونير. والله سيدنا محمد سيد كل هدول الطبقات هدول، لكن ما في مليونير بيشتغل هالشيء. في مليونير، سمعت عن مليونير هيك بيبعت 500 دينار للارض الذي اذته، والناس الذين اذوه في نفسه وفي اهله وفي عمه وفي اصحابه، وهن الاحوج ما يكون. انا قناعتي هذه قناعتي. يعني بعد غزوه احد شو يعني ما كان صار فيها الانفتاح الذي صار بعد ذلك في المدينه المنوره، كان احوج ما يكون. ورغم ذلك بعد هذول 500 دينار شو ها، شايف كيف. يعني الاعادي في منهم ابل، هذا اللي شوي بيميل للمسالمه ابل، والثاني ما رضي ياخذهم، ما رضي يوزعهم على فقراء، مو تاخذه لانت نفسك، ما بده يعطيك. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظته. فلذلك الله سبحانه وتعالى له حكمه، الله سبحانه وتعالى له علم، الله سبحانه وتعالى له غنى، الله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة منه وفضلا كما سيأتي في الآية التي بعدها. لاحظت كل هاي الأشياء لازم نحن نتحلى فيها، ما نتحلى فيها لازم نحن نتظاهر نتكلف بالتحلي بها، عرفت كيف. بعدين أنا بالنسبة لي يعني بيشعر نفس الشعور هذا، نحن والله هدول الجيل، هذا الجيل اللي أنا والله طول عمري بحبه، لاحظت كيف، لكن أنا ما تصورت بنفسي إنه اسمع هيك قصص. لأن هدول والله أنا عم أحكي عن نفسي، ما عم أحكي أنا مالي أهل لذكرهم. لما الله سبحانه وتعالى أكرمني بذكرهم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي، شايف كيف؟ لأنه شيء فوق مستوى عقلي، فوق مستوى تصوري. وبعدين هذا انا بقول لكم روحوا انشروها. ليش؟ لا للاسف، لان هلا كله اخذين فكره انه هذا الاسلام دين كذب ودين اخلاف وعد، وهذول اللي بيشتغلوا بالتجاره كله بيغشوا. لاحظوا كيف؟ روحوا انشروا هالقصص، هذا هو الاسلام. الإسلام. هل اللي كانوا مسلمين حقيقيين كانوا على دين الله سبحانه وتعالى؟ نحن جماعة خلط، جماعة مصلحة، شايف كيف؟ جماعة إذا ضحكت لي معناته أنت رجل صالح، وهذا وإذا كان مدحتني أنت يعني شيخ الصالحين في عصرك وما إلى ذلك، شهرة مصالح، بس نحن بنعتمد على مصالحنا. لاحظت كيف بينما هو شوف الإرشاد الإلهي، أنا ما بدي ضيع السيرة، لاحظت شوف الإرشاد، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طبعا هذا مو مثل ما قد يفهمه البعض انه معلش اذا يكون عنده خبيث، اياك انه يكون عندك خبيث، شايف كيف؟ من الطيب من الكسب، كسبك كله بده يكون طيب. وانت لما قال سبحانه وتعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم، انا اللي بفهمه انه لازم تنفق من اطيب ما عندك، من خيرة ما عندك، من صفة ما عندك. وابن شو قال؟ ومما انبتنا لكم ومما اخرجنا لكم. واضح كيف؟ في عنا نقطة يمكن كانوا يفهموا شكل، هلا عم يفهموا شكل. يقول صلى الله عليه وسلم وإن ولدكم من أطيب كسبكم. شو يعني؟ يعني الإنسان كل واحد منا إذا كبر بالسن هيك بلسي، إذا كبر بالسن شايف أو شابك لحيته، هذا ما عاد شيء إذا أكل من مال ولده، عرفت كيف؟ بس هلا شو مساوي؟ كله طمع، كله مصلحة. الأب بده يف كل المصاري، لاحظت كيف؟ بده والولد كمان إن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيكون من أهل العقوق، شو كمان بدأني وبيضيق على أبوه، عرفت كيف؟ أنت إذا كنت أنت في موضع في عندك أب، لاحظت كيف؟ شو ما أخذ لا تظن إنه هذا اللي حيضيع مستقبلك، لا تظن إنه هذا اللي حيضيع مالك، عرفت كيف؟ لأنه هذا في إذن مشروع منه. واضح كيف؟ وإن ولدكم من أطيب كسبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ فلذلك هذا اعتبره بالعكس، يلي عنده أب وبيأخذ من ماله، هذا الله سبحانه وتعالى بده يطيب له كسبه كله، عرفت كيف؟ والبركة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في هذا المال لا تسأل عنه، مو هو على مقدارنا، لا نحن هالمعاني هي بقلبي أنا ماتت، عرفت كيف؟ إن شاء الله ما تكون ماتت بقلوبكم. إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث الصحيح، يقول إنه رجل رأى في الرؤيا إنه اذهب إلى المكان فلان وخذ 100 درهم، قال فيها بركة؟ قال لا. هذا لما فاق صح يا حضركم، قال بركة بلا بركة بلا. نحن هلا بالحرام، هلا ما نشتغل مو بالبركة، ما بضيع، ما راح ولا أزعج حاله. بعد أتي في الليلة الثانية إنه في الموضع فلان، موضع آخر غير موضع الأول، شيء قالوا له في موضع في 100 درهم واخذها، في بركة؟ لا ما في. لاحظت كيف؟ ما أخذها. بالليلة الثانية شاف في موضع الثالث في درهم واحد، مو 100 درهم، 100 يعني 1% على حسابات اللي كثير بدقوا بالحسابات. شاف قال له في بركة؟ قال نعم. لما أصبح الصباح بغير راح أخذ هذا الدرهم. هلا يا أخي ليش هيك عم يصير معنا سرطانة؟ وليش هيك عم يصير معنا أمراض؟ وليش هيك هذا ابننا طلع شائع الأرض وطالع؟ أنت شوف حالك شو عامل، لاحظت من ناحية الكسب، من ناحية الرزق، من نواحي أخرى، شوف حالك شو عامل قبل ما تقول ليش. هاي ليش يعني إذا أذن لك أن تقول فيها بدأ تجي آخر شيء، عرفت كيف؟ بعد ما أنت تمحس، بل يقول سبحانه وتعالى في ذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. شايف كيف؟ بعدين ومما أخرجنا لكم إلى الأرض، سبحان الله. أكيد لا مثلا كثير اللي بينظروا بالاقتصاد بيقولوا لك إنه الصناعة يعني، بس هل يستغنى عن الزراعة؟ شايف؟ وقال ومما أخرجنا لكم. في حديث متكلم في موسى يقول صلى الله عليه وسلم فيه 9 أعشار الرزق في التجارة وعشرها في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليش؟ كأنه مستنبط من هذه الآية. شايفين كيف الترتيب الإلهي وكيف الفهم النبوي لهذا الترتيب؟ لاحظت كيف؟ إنه كيف التجارة الله سبحانه وتعالى جعل فيها معاني من طيب الكسب، وكيف الله سبحانه وتعالى عقبها بالأرض، وكيف نحن هلا معلش نحن نحن كان في كثير أصل ناس منا أصلهم فلاحين، وكل هلا الحضارة شو هو؟ إنه يترك هالشغلة، شايف كيف؟ وياخذ دكتوراه، عرفت كيف؟ متى ما أخذ دكتوراه هذا هو المهم، أما المهم إنه يترك العمل. لاحظت كيف؟ بينما هلا ثلاثة الأنصار الله يرضى عنهم شو كانوا؟ كانوا أكارين. شو يعني أكارين؟ كانوا جماعة عندهم مزارع يشتغلوا فيها. لاحظت كيف؟ لما أجا ما قالوا والله خلص نحن بدنا ناخذ دكتوراه بالقرآن وخلص بلا مزارع، لا. لاحظتوا كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى عم يدلك بهذه الآية على أسباب الرزق. لاحظت كيف؟ بعدين شو قال سبحانه وتعالى؟ هذا يمكن إلا الخطاب. ولا تيمموا الخبيث، لا مو إلا، لا عفوا أنا خطاب، ولا تيمموا من الخبيث منه تنفقوا. ليش؟ لأن نحن هلا الصدقات شو كلها مو من الخبيث، من الحرام الصرف. الخبيث الذي تستخبثه أو تستقدره النفس. لما واحدة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تتصدق بشيء، قال لها أتتصدقين بما تكرهين؟ يعني شيء أنت محتاجه وبدك تصدقي فيه، عرفت كيف؟ شو هالمعنى هذا؟ عرفت كيف؟ هذا بالنسبة له للخبيث، هذا تعريف الخبيث، ما تستخبثه النفس، ما تستقصره النفس. بالنسبة لنا الخبيث يعني الحرام المأصل للسلسلة، لأن نهب ونهب، عرفت كيف؟ لا في حلالة، ولا تيمموا الخبيث منه. بعدين ورجانا سبحانه وتعالى، يعني في ناس للأسف أنا أستعيذ بالله من هذه الكلمة، في ناس بيحاولوا يضحكوا على الله، شايف كيف اللفات والدورات تبعاته بيحاولوا. شو قال سبحانه وتعالى؟ انظروا ماذا قال، ولست بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني كل واحد منكم عامل حاله معلم وعامل حاله عرفان وعامل حاله بيقول له هي ما بتسوى هيك، هي فيها منزوعة من الإبن. لاحظت كيف؟ يعني لما يكون في عيب مما يسميه الفقهاء عيبا، عيب من العيوب التي ترى، بتلاقي كل واحد منا عيونه مفتحة هيك، وفلان الله لا يشعره خير، احنا اشترينا من عنده كيلو خيار طلع منيح، لا هذا يعني أزنداء واحد بعدين. طبعا نحن محدودين، نحن بشر محدودين. لاحظت كيف؟ واذا انا اصبت في بيع يمكن اخطئ في كذا بيع، من حيث الربح والخسارة، من حيث الخبز والطيب، من حيث كونه جيد او غير جيد، من حيث كونه معيبا او غير معيب. لاحظت كيف؟ بعدين بعمل حالي انا شيخ التجار، انا شيخ السوق، شيخ السوق مظبوط، شيخ السوق يعني هذا اكثر واحد يعرفه. لاحظت كيف هو بيكون بهذا النمط؟ الله سبحانه وتعالى قال هو مطلع على سرائرنا، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. شايف كيف؟ مر حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمسجد، كان في حبل يعلقوا عليه الصدقات، ففي واحد ما بنعرف شو اسمه، الحمد لله ما بنعرف شو اسمه، جايب معلق قنو حشف. القنو يعني مثل العنقود بس تبع التمر. لاحظت كيف؟ حشف هي أسوأ أنواع التمر. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا قنو الحشف، قال هذا ما رأى أن يتصدق إلا بهذا، صاحب هذا القنو يأكل حشفا يوم القيامة، أو كما يعني شغله ما في. هي هون تجاره مثل ما بتدفع تقبض. شايف كيف؟ السيده عائشه والله قيمتها اكثر من هذول الف دينار اللي على طول الف دينار. شايف انا قيمتي اقل من نصف فرنك. شايف كيف؟ انا قيمتي اقل من نصف فرنك، هي قيمتها اكثر من، شايف؟ ولذلك والله يعني انا عم شو انت قارن نصف فرنك ب4 كيلو وربع ذهب. هلا بعصرنا مو عم نحكي بعصر حضرة سيدنا النبي والكيليين والخمسمية دينار، لا عم نحكي بتلاقي ما في مجال للمقارنة أبدا. وهي بالرياضيات شو بيحطوها؟ بيقربوها بيحطوها صفر. نحن كلنا صفر. شايف كيف؟ كلياتنا شغلتنا من أولها لآخرها، من الاسم للرسم للكسم كله صفر، كله صفر، آخر فيه صفر. عرفت كيف؟ وشو علتنا؟ أول شيء مفكرين حالنا قاضين غرض، ثاني شيء نحن بدنا ننتقد على الله وعلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شلون هي الآية بتخالف التجربة الفلانية. صرنا بنحكم على الله من ايش؟ من التجارب هي الباطلة الكاسدة اللي هذا، عرفت كيف؟ بعدين في كثير منا تركوا هذا القرآن وراءهم ظهريا. لاحظت كيف؟ صاروا يتبعوا هذول تبع نص فرنك، يعني هي قيمته نص فرنك. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، انهم اتخذوا هذا القران مهجورا. لاحظت كيف؟ يعني هي شكوى ستكون من بعض ساداتنا المسلمين لعلهم كلهم يوم القيامة عن هجران القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك في أمتنا، نعم، قال إنه القرآن يسري عليه ليلة فيرجع إلى الله. القرآن شو يعني يرجع إلى الله؟ أذبركم طبعا نسخ، إن شاء الله ما بدرك هذا الزمان، لكن بده هذا في يوم من الأيام هالنسخ كلها بتفتحها بلاي فاضي، شايف؟ مو بس النسخ، كمان النسخ والمسخ، شايف كيف؟ بينمحى من الصدور ومن السطور. فيقول، يقول الله الله سبحانه وتعالى، بيقول له يا رب أتلى ولا يعمل به، شايف كيف؟ نحن هذا القرآن منبوسه، طبعا بوسه الله يعطيك العافية، حطوا على الرأس، لاحظت كيف؟ إذا فردنا المصاحف بفوت واحد عليه، شو في عندكم موتة اليوم؟ لاحظوا هذا هو، يعني القرآن بس للموتة، عرفت كيف؟ مو مشان هالقلوب الميتة أو النفوس، لا، بس إذا عندنا موتة بنفردهم هذول، كل واحد شاريلي ربعة أو أكثر من ربعة مدهبة مقصبة وكذا، هي ما بيرفيها إلا وقت يصير عنده موتة، عرفت كيف؟ فهذا سيأتي في يوم من الأيام، هذا القرآن الكريم، هذا القرآن العظيم سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويقول أتلى فلا يعمل به. هاي الشكوى بدها تصير بالدنيا وتصير إن شاء الله، الله ما بيجعلنا ولا بيجعل أحد من الحاضرين ممن تنالهم هذه الشكوى التي يشتكيها القرآن عن بعض عبادها. شو ختمها؟ يعني شوفوا أنت يا مسلم بكل شيء، كل شغلة واردة في حياتك سواء عظمت أو دقت، شايف كيف؟ بدك ترجع فيها إلى الله سبحانه، بدك يكون فيك في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ يعني من أهم الأحداث التي تجري لنا في حياتنا شو هي؟ المصائب. شو قال سبحانه وتعالى؟ شلون علمنا بشغلة المصائب؟ شلون يعني نحن بنقول إنا لله، شايف كيف؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم شرحها أكثر، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إن لله، يعني ما في شيء، يعني شايف كيف؟ عم يتصرف سبحانه وتعالى يفعل ذلك، إن الله لا يبتلينا ولا يمتحنا، شايف؟ فعلى شو قال؟ وإنا إليه راجعون، شو يعني؟ في رجوع إلى الله، بده يكون في عندك رجعة إلى الله في نفسك، في التوبة، في العمل الصالح، في الثقة بالله سبحانه وتعالى، في التعلق بالله سبحانه وتعالى. وانت حقيقة كلياتنا سواء اقررنا بذلك او لم نقر، ان شاء الله كل حاضرين بيكونوا مقرين بذلك، شايف كيف في عنا رجعة الى الله سبحانه وتعالى. ان الى ربك الرجعة اللي عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك سبحان الله، ما عارف وين كان على هامش الكلام، يعني ما له علاقة سورة العلق، شايفين قديش يعني هي على هذا قياس المصحف تبعنا تقريبا أكثر من الصفحة بشوي، بتلاقي سبحان الله كل مجموعة من آيات ختمت بآية جامعة مانعة. شو أول خمس آيات شو ختمت؟ بقوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. أنا بفكر حالي يعني هدول الشهادات، يعني لاحظت كيف أنا عملت وأنا فبيقول سبحانه تعلم الإنسان ما لم يعلم. وفي جمال والله، فيها جمال وفيها كمال وفيها رسوخ لما يكون الإنسان يعلم أن ما عنده من الله سبحانه وتعالى، لما يعلم أنه ما عنده من الله سبحانه وتعالى. هدوله لسيدنا عمر الخطاب، هدوله والله كتر خيرك، الله يزيك الخير، عم تعطينا هالمال هذا وكذا. قال له شو انتو يعني حمقى بعد، انا والله لو كان هذا المال تبعي ما بعطيكم قرش منه، لكن هذا مال الله عم اعطيكم اياه، شايف كيف؟ يعني استخدم كل هذه القوة التي اطلعنا عليه والتي لم نطلع عليه، ما شو استخدمه بإيش؟ في خدمة أمر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف نحن بيكون في واحد منا ما الله ما عاطي عشر معشار ذلك، لاحظوا كيف يستخدمه بإيش؟ في غير ذلك. نعم، إن بعدين يلي بعدها ختمت إن إلى ربك رجع، حتى ما دائما هيك ببدأ بحث وما أول خمس آيات علم الإنسان ما لا يعلم، ثلاث آيات اللي بعدها إن إلى ربك رجع، شايف كيف؟ شو يعني إن إلى ربك رجع؟ شو معناتها؟ يعني هون بدك أنت يا ابن آدم إذا كنت موفق كل سؤال الله بده يسألك عنه بدك تعرف الجواب تبعه، عرفت كيف؟ أنا مرة هيك صار عندنا موت بالعائلة، قالوا لي روح هلق شعرك، رحت لعند الحلاق في اثنين عم يحكوا، قلت لحالي لك هدول لو بيعرفوا انه بده يموتوا ما بيحكوا هذا الحكي، لو بيعرفوا انه بده يواجهوا الله ما بيحكوا هذا الحكي، لاحظت كيف؟ وهن مو بس هدول الاثنين اللي انا شفتهم، يمكن كلياتنا هيك، عرفت كيف؟ نحكي كلام غير مسؤول، نلقي الكلام على عواهنه، بصير في كذب وبصير في غيبه وبصير في زور وبصير مثل ما هذا الكتاب اللي عم اقراه، شايف كيف؟ بصير في طعن على سيدنا ابو هريره، بصير في طعن على اولئك الاكابر، بايش؟ بالباطل، بالظن السيء بس. يعني انا لما كلفت من تدريس مادة انه شو بيقول المستشرقين بالاحرف السبعة، في واحد جايب قصة من الف ليلة وليلة، يا لطيف انا شو قصة من شلون انت يعني يا اهل العلم بتحطوا الف ليلة مقابل البخاري؟ جينا لهون ما في لا الف ليلة وليلة ولا ثلاث ليالي، ما في بنوب، يعني كله من بناء الخيال الفاسد. شو يعني الخيال الفاسد؟ يعني انا بعد 15 قرن عم عمل سيدنا ابو هريرة عم ساوي مثل حكايتي ابن خالتي قاعد عندي بالبيت، لاحظت كيف؟ وين العلم؟ وين الفهم؟ ما كله هذا راح، كله انتسف نسف، ما صفي شيء من ذلك. فلذلك الواقع انا ما بمكر انه بجوز في الناس من اللي بيطعنوا بالاسلام كذا بيكونوا منصفين، بس لما يجوا يحكوا على الاسلام شو بيصير فيهم؟ الانصاف بيروح والفهم بيروح والنقل بيروح والتعب كله بيروح، كله بينتسب نسب. وهذا ذكره في واحد الف كتاب، بذلك كتاب هيك السمك باللغه الانجليزي انا ما قريته، بيحكي انه كيف هؤلاء لما تجي القضيه للاسلام كيف يكون نصرتهم. لاحظت كيف؟ يعني بتلاقيهم بالعلم بالطب وبالكذا وهذا اخذين لك العلوم على اساسها ما بنعرف هيك على الظاهر على القليل، والادويه وما الى ذلك. هلا بيجي مثلا دكتور بيوصف دواء واحد، يروح بيقول له يا دكتور هذول كاتبين انه هيك بده يساوي، انا ما بدي اخذ هذا الدواء. شو بيكون انه مشان يغطوا حاله قانونيا، يعني عرفت كيف؟ هو هذا الدواء بجوز بواحد بالمية او اثنين بالمية او واحد بالالف بيساوي هيك، اما هو حتى ما يصير عليه مسؤولية قانونية لازم يكتبها على الورقة. بيجي انا بعمل حالي مثقف، انا ما مثقف بشيء، قريت والله قرأت الورقة تبع هذا وقريتها انه هذا بيعمل هيك، انا ما حاخذ هذا الدواء لانه ما بحب هيك يصير معي، عرفت كيف؟ ما بحب يصير معي اكتئاب، شايف كيف؟ فهذا الدواء في احتمال يعمل اكتئاب معه، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون يعني شتان بين الذي يفعل ذلك، لاحظوا كيف؟ لأنه عم يبني كل شيء عنده على غلبة الظن، وغلبة الظن المعروف فيها يعني أنه أكثر من 50%، وشتان بين لما يجيك كلام قال الله قال رسوله، هذا 100% بدك تاخذ. لا انا بتحدى كل واحد منكم، يعني انتوا سمعتوا شيء قالوا الله طلع مو مظبوط؟ سمعتوا شيء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع مظبوط؟ شايف؟ والله للاسف يعني انا بشوف هالنقطه واعتبرها يعني هي عله فينا. شو هي؟ كان الكفار بعصره صلى الله عليه وسلم يصدقوا لما يقول انه هيك بده يصير او هيك بده وكذا، كانوا هذنك الكفار يلي عم يحاربوه يلي عملوا له مشاكل واللي عملوا له اشياء كثيره كانوا يصدقوا اكثر منا. ليه؟ ليش؟ هن بيؤمنوا انه هو رسول الله؟ لا والله ما بالظاهر ما بيؤمنوا، عرفت كيف؟ ليش كانوا يصدقوه؟ على التجربه، شايف؟ لان جربوا انه ما بيصير يحكي كلمه وما تزبط، لاحظت كيف؟ فعلى التجربة صدق، عرفت كيف؟ وانت هلا عشت قرون وانت تدعي الايمان، لاحظت كيف؟ انت رأيت بأم عينك، رأيت شيء بالقرآن او بالسنة النبوية المطهرة بخالف عقلي. ايش بدي بعقلك انا؟ انت لو كان عقلك كافي، عرفت كيف؟ لو كان عقلك كافي ما في حاجة لإرسال الرسل، عرفت كيف؟ لو كان كل واحد عقله كافي ما في، لانه بده يصل للصواب بذلك. ليش الله ارسل الرسل؟ الله ارسل الرسل عشان انا افهم. انا طبعا لا صارت معي ولا صارت بذلك ولا سمعت عن حدا قال الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، شايف؟ يعني انا وكثير ناس بيظنوا هذا عفاريت الجن انه شيء عندهم قدرات هائله، هذا الذي عنده علم الكتاب قال انا اتيك به قبل، هذا انا ما بعرفه ولا يمكن انه اعرفها، وانا لو فكرت فيها مليون سنه ما بعرفها. اجى الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده عرفني ان من افعال هذا الفعل من عباده هذا العمل. شايف كيف من من من كتب هذا الكتاب الذي علمه ذاك الرجل او علم من الكتاب. يعني في بعض فسر المنطب عضيه, يعني هذا ما عنده كل علم كتاب ونقل العرش. شلون لو كان عنده اكثر شوي يعني قديش بيساوي؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هون وضع نحن كمسلمين منهزمين داخليا, كلياتنا منهزمين داخليا. وضع الشيء الذي قاله الله وقاله رسوله, وانت بالتجربة ما وجدت شيء مخالف لأي شيء ثابت من الثوابت التي عندك, وضعه بمقابلة العلوم التجريبية, هذا من أكبر المشاكل, من أكبر المصائب. هي عم تحولنا مادين, صرنا مادين. بتلاقي كاتب إسلامي, يعني مو هذا, عم يعلق لكتاب لواحد شيخ قديم. لاحظوا كيف بيقول لك هي خرافة. ليش خرافة يا معلمنا؟ ليش خرافة أنت يا معلم؟ أنت بهذا حاطط الكتاب وحاطط سعره مدري قديش, وأنت عم تضل عباد الله, ليش هذا خرافة؟ قال لك هذا أول شيء مخالف للعقل, وثاني شيء هذا ما صار معي. كفت كيف؟ أول شيء مخالف للعقل. العقل مين؟ عقلك. شايف كيف؟ بيقول سيدنا وهب بن منبه, يقول مثل عقول كل الناس إلى عقل النبي صلى الله عليه وسلم كذرة في صحراء. هيك بيقول وهب بن منبه. إذا عم تحكي عن العقل, نحن قليلين عقل. شايف كيف؟ يعني هاي الذرة أنا قديش طلع لي منها, وأنت قديش طلع لك منها؟ لا يا أخي, في شيء اسمه آي كيو هلا. شايف كيف بيعملوه؟ وفي بيرسوناليتي مثل شو كذا, بيعدوا بيحطوا لي هالتسميات. هاي هالتسميات هاي لو كانت من عند الله وهذا شيء عظيم فيه, لكن هي يترى مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. يعني إذا واحد نجح بالآي كيو طلع 120 مثلا أو هذا بينفع عند الله؟ او انا والله بيرسوناليتي كذا بينفع عند الله؟ لا, ما انت لما بدك ترجع لعند الله يا ابن الحلال, شو بده يكون؟ بده يكون كلامك على تلك الامور, بده يكون توقعاتك على تلك الامور, بده تكون موازينك تلك الامور. شايف كيف؟ واظهر ميزان فيها ان الله سبحانه وتعالى قال عن عباد من عباده, هذول على عيننا وراسنا, قال نعم العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضاف للقائمة أسماء سادات الصحابة, نعم العبد أبو بكر, نعم العبد عمر, نعم الرجل, نعم العبد أبو عبيدة الجراح, نعم العبد سعد بن معاذ, نعم. بعدين قال بئس العبد فلان, راوي ما رواه, والحمد لله ما رواه, يعني الشغلة مستورة. عرفت كيف؟ يعني كما يقال نعم العبد فلان, يقال بئس العبد لفلانين كتار. شايف كيف؟ فهذا الذي ينبغي أن يؤرقنا, هذا الذي الله سبحانه وتعالى عطي شوية ذكاء, اللي الله سبحانه وتعالى عطي شوية عقل, اللي الله سبحانه وتعالى عطي شوية قدرات مالية أو عقلية أو اجتماعية أو ما إلى ذلك, ينظر إلى هذه الأمور يعمل لها. شايف كيف؟ فلذلك شو قال له؟ يعني إن إحنا نفكر حالنا أي شيء يعني حمارة. واحد من المنافقين شو قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لئن كان حقا ما تقول لنحن شر من الحميد. يعني ما في عائد له. وهذا الواقع, هذا الواقع. إن كان حقا ما هو حق ما يقوله صلى الله عليه وسلم, أبو حق والله وعيد الحق. شايف كيف؟ الباطل ما بيكون إلا في غيره. شايف؟ ما عرف إن الباطل في كل, بيقول صلى الله عليه وسلم ما لك سدين لا تسدين, لست من دد ولا الدد مني. شايف الباطل هذا؟ ما ما ما ما في شيء, ما بيسلطن النبلة عند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هذاك, شو قال له؟ قال له لئن كان حقا ما تقول فلا نحن شر من الحميد. هيك الواقع, كل واحد منكم يشوف وين الرتبة اللي بده يقعد فيها. لاحظوا كيف؟ بده مثل ما أكرموا حضرة سيدنا النبي, مثل ما قال سبحانه وتعالى عنه ولقد كرمنا بني آدم. شايف كيف؟ يكون له عقل, يكون له هدف, يكون له انقياد لله سبحانه وتعالى, إذعان لله سبحانه وتعالى, يكون تذلله لله سبحانه وتعالى وعين عزه. شايف كيف؟ أو إذا كان معناتها إذا هو عم يبني على أمور كلها خارج عن هذا الطوق وهذا النطاق, لاحظوا كيف؟ فهذا بيكون شر من الحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفعلنا, أن لا يجعلنا كذا. بعدين شو بيقول؟ شوفوا هذه الآية, معلش أنا هي والله هذه الآية سبحان الله التي بعدها هاي موقف عظيم. وهي لو كان واحد استغرق فيها أيام وسنين ما بيعطي هذه الآية حقها. ولعلي أنا هكذا ظني بنفسي، مو أنا أحسن واحد يتكلم، يعني أنا إذا كان بدنا نحكي على هالآية لازم أم أقعد على جنب، عرفت كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ شوفوا يعني أنا بعد ما فكرت في كثير آيات فيها تنظير. طبعا الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير ولا مثيل، لكن شوف بهالآيات في تنظير بين الطريق الذي رسمه الله تعالى لكم والطريق الشيطاني. شوف شو بيقول لك: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. معلش أنا ما أفسرها، بس أنتوا شوفوا هلا خذوا مجموعة من الناس. للأسف شبابنا عم يتعاطوا الفحشاء، هي شغلة الشيطان، عرفت كيف؟ وكبارنا بيقول لك أنا مشان كبرتي مشان شيبتي، يعني شايف الفقر، عرفت كيف؟ الله شو عم يعدنا؟ ماذا وعدنا الله؟ مغفرة وفضل. طيب هاي أول وحدة، شايفين كيف؟ شايفين كيف حال شبابنا وكيف حال الشيبان عندنا؟ واضح كيف؟ طيب هاي أول وحدة. قارن هال هال هال هال هالعطية المزفتة تبعنا، قارنا مع السيدة عائشة أو قارنا مع أولئك الناس. مين يلي قاعد على وعد الله ومين اللي قاعد على وعد الشيطان؟ أنا بظن يلي هي المرأة أمنا سيدتنا، عرفت فيه، هي اللي أعطت 1000 دينار بس هيك، يعني عطول 1000 دينار تبعي، عرفت كيف؟ هي مصدقة بموعود الله سبحانه وتعالى، هي عندها ثقة، عندها لاحظ. نحن هلا أنا بقولكم بصراحة، بجوز أنا سيء الظن، لاحظ، لكن أنا ما شفت عيني واحد هيك مصدق بموثوق الله ومعتمد عليه وكذا. منقول توكلنا على الله، منقول كذا، يعني هيك جمعنا كذب إلى الكذبات التي عندنا، لاحظتوا كيف؟ لذلك هدول في آيات، لاحظت كيف في مقارنة، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا ند، بيعطيك إنه هيك طريق الله، شايف كيف؟ وهيك طريق الشيطان، وانت بقال عليك انه تختار بيناتهم، عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين كفروا سيقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. بيقول بآية ثالثة: الله ولي الذين آمنوا، قرأناها، يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت. واحد يحكي يعني هون انت لما تنظر اذا في عندك شيء ممكن ان يسمى خير في حياتك هو من الله سبحانه تعالى صرفا، ما ما ما للشيطان. وكل شيء في تشكيك او تحزين او فحشاء او عدم تصديق بموعود الله سبحانه وتعالى، منين هي جاي؟ هي جاي من الشيطان، عرفت كيف؟ علما لاحظت كيف انه الشيطان ما اعطاك شيء. هلا المال اللي عندك منين هذا المال اللي عندك؟ هذا عطاء الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا. ليش مغفرة وفضلا؟ ليش ما قال فضلا بس؟ ما زال الآيات كلها عن نفقات وما إلى ذلك، لأنه كلياتنا مذنبين وعارفين حالنا، شايف كيف؟ بالنسبة للسيدة عائشة وأمثالها فضلا بيطلع هيك ببين بعظمته وبهائه، بالنسبة إلي وأمثالي إن شاء الله أرجو الله بيكون مغفرة بتبين بعظمته وبهائه، لأن إحنا مفتقرين إلى مغفرة الله، لاحظت كيف؟ يعني هذا حقيقة ابن آدم على العموم في علاقته مع الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء مرضية وأشياء غير مرضية، أشياء فيها طاعة وأشياء فيها معصية، لاحظت كيف؟ فكيف ليكون شأنه مع الله سبحانه وتعالى؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: مغفرة للأشياء هي المكروهة أو الأشياء القبيحة أو الأشياء غير المرضية، وفضل للأشياء المرضية وما إلى ذلك. ولذلك يعني نحن الواقع عظمنا أكثر ناس فينا عايشين في ضيق الشيطان، شايف كيف؟ خايفين على مستقبلنا وعم نرتكب معاصي، لاحظت كيف؟ وعم نفعل هذا كله عدم تصديق بموعود الله وتصديق بموعود الشيطان، لاحظت كيف؟ هذا الشيطان أعلن أنه هو عدوكم من وقت ما طلع من أنزل للسماء، أعلن أنه هو عدوكم بده يظل يحاربكم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين أمام الله، هيك عمل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك أنهم مخلصين. عرفت كيف؟ وهلا سبحان الله بجوز انا سيء الظن، لا اكيد يمكن سيء الظن، شايف كيف؟ بتلاقي هذا الاثر الشيطاني موجود عند كل واحد، هذا عنده اكتئاب، وهذا خايف على مستقبله، وهذا مو عارفان كيف يتزوج ابنه، ثاني مدري شو، عرفت كيف؟ هذا بالنسبه للكبار، بالنسبه للصغار عم يروحوا يرتكبوا فواحش ويروحوا هذا، وهذا بيقول لك اثبت في الله، وهذا منين هي؟ هي البضاعة بضاعة مين؟ هي اللي نحن بأيدينا هالبضاعة، منين هي جاية؟ هي كلها البضاعة تبع الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى هو أصدق الخير، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هي هي. طيب وشو الارتباط بين الفقر والفحشاء؟ لاحظت كيف؟ يعني لما الإنسان يعرف إنه هو ماله ما حيجمع مال، طبعا اذا كان عنده ثقه بموعود الله سبحانه يكون على خلاف ذلك، بيصير يرتكب فحشاء، بيصير يرتكب معاصي، لاحظت؟ بس اصبر شوي، انت لك اصبر، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا فيها حكمه، شايف؟ في حكمه مغطايه، يعني لو كان كل واحد مثلا بده يتزوج او عنده حاجه ضروريه جدا للزواج، واذا اتقى الله ضري بجوزه كان كلهم اتقوا الله، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى جعل حكمه في هذه الحياه الدنيا للامتحان، الله امتحنا، في واحد منا بيكون امتحانه سنه واحد سنتين، بس انت بعد ذلك شو بتلاقي؟ بتلاقي الفرج والخير اجى من الله، والله يعدكم مغفره منه وفضلا. انا سمعت من رجل وانا اظن هذا الكلام صحيح، وكل واحد شاب شايف كيف يكتب الاماني، يعني طبعا ما ما ما تكون الاماني يعني خياليه انه بده يصير رئيس الولايات المتحده وكذا، لا اماني مثلا انه هو بده يتزوج، شوفها بعد 10 سنين تحققت لما لا ما تحققت، تحققت. طيب شو الفرق بين هذا الشاب والشاب؟ هذاك الشاب دمر حياته، ارتكب فاحشه، عمل علاقة غير مشروعة، لاحظوا كيف هلا قلبه بحن يرجع، بقلبه بحن انه يصلي او قلبه، لكن ما بيستطيع، شايف كيف؟ نحن من فضل الله علينا، هلا انتم كلكم اللي قاعدين بهالمسجد، واحد من فضل، واحد في فضائل الله كثير، نعم الإله على العباد كثيرة، واحد من فضل الله جابكم لهون على الجامع. أنا بنظر نفسي، أنا عندي أهلية، يعني أنا أكون بالجامعة؟ لا والله ما عندي أهلية، أنا إذا كان بدي على المعطيات الداخلية تبعي لازم أكون بغيرها، ليش الله سبحانه وتعالى أكرمني بدخولها؟ أنا هذا لازم يزيد حسن ظني بالله سبحانه، ليش؟ لأنه في أمثال، في ناس بيعرفوا أكثر منك، في ناس حافظين قرآن أكثر منك، في ناس شايفين وجدوا بأماكن أخرى غير محمودة، وهذه الأماكن عم تدفعوا للفاحشة دفعا، عرفت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى انتقاك انه انت تكون في بيته في اكرامه، لاحظت كيف؟ ايه تستحي من الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ يعني انت يا شاب استحي من الله، شايف كيف؟ هي بدايه الوصل من الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح الله سبحانه وتعالى قال في الحديث من تقرب الي شبرا تقربت الي زراعا، لاحظت كيف؟ لكن شايف انت كيف؟ انه والله نحن اللي عم نمارسه بالحياه كله بتلاقي البدايه من عند الله، الله سبحانه وتعالى عم يلحش لك الحبل، شايف كيف؟ عم يشيل، نجي نحن بعدين للاسف، يعني انا والله اكره نفسي عندما اقول ذلك، بنلاقي في عنا إعراض، في عنا رغبة، رغبة عن مو رغبة فيه، لاحظوا كذا، هي كلها المعطيات هي لا تتمشى مع حسن الظن بالله، عندما قال الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، شو بيقول لك بعدين؟ والله واسع عليم. يعني إذا بدكم طبعا واسع عليم مو على موازينه لا على عقله. لكن أنا بحكي لكم على تجربتي شلون؟ يعني بتلاقي أحيانا بيصير واحد يقع في مأزق على حسب إمكانياته العقلية وكذا، ما في حل لهذا الأمر. لكن هذا ما في حل وين؟ عندك ما في حل، لكن أنت قيدت الله سبحانه وتعالى؟ لا ما قيدته، أنت بتقرأ السيرة؟ أنت قريت بالسيرة إنه جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا، منين هي؟ ما حدا حاسب حسابها، ريح وجنودا لم تروها، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى حل المشكلة كلها، مع إنه لو كان هذا الإسلام غير دين الله بده يكون حكمه الدمار والفناء بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، نسأل الله سبحانه وتعالى يحقق. احسنتها. فلذلك انا لا ظنوني هلا انا شرحت الايه، هي ايه لازم كل واحد منكم يقف عند موقف طويل، سواء كان شابا او شيخا، شيخا يعني كبير بالسن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع.